لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَكُنْ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكن حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول وَكُنْ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ

فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا ومن يقنت منكن من الله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها ومن يعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا موسى يؤتيها من آيات الله والذاكرين الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه بأن لهم من الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله